إلا الله سبحانه وتعالى. فلما كان هذا مما لا يتأتى إلا لله قال الله في خاتمة السياقات فتعالى الله الملك الحق سبحانه. فتعالى الله الملك الحق. والمقصود من ذكر هذا الأمر نسأل الله أن نربط على قلب والدتي الأخ ممدوح نقول أن هذا الأمر منه يعرف العبد أن السير إلى الله حق وأنه لا بد من لقاء الله. وكلما كان الإنسان في قلبه من التوحيد ما عظم كان إلى الخاتمة الحسنة أقرب. وكلما فر الإنسان من البدعة كان إلى الخاتمة الحسنة أقرب. وكلما خلص قلب المرء من الغل والحقد والحسد على الناس كان إلى الخاتمة الحسنة أقرب. وكلما كان للإنسان نوافل طاعات وأمور متفرقات لا يعلمها إلا رب البريات كان أقرب إلى أن تكون له خاتمة حسنة. ونحن نقول مرارا وعودا وبدءا والله ما أقض مضاجع الصالحين شيء أعظم من خوفهم ألا تحسن خاتمتهم. لأن أجل العطايا أن يفد الإنسان على الله وفادة كريمة. فإن الوفادة الحسنة الكريمة على الله تدل على أن الله راض عن ذلك العبد ولا يطلب شيء أعظم من رضوان الله. اللهم إنا نسألك حسن الوفادة عليك. اللهم آمين اللهم آمين. أستاذنا فضيلة الشيخ هنا مجموعة من الاتصالات. الأخ سعود من المملكة العربية السعودية السلام عليكم. أخ سعود لو تبتعد عن التلفزيون قليلا وتكلمنا من خلال الهاتف. الأخ سعود السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير. حياك الله يا أخي. تفضل يا سعود. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله أخ سعود تفضل. شلونك عساك طيب؟ الحمد لله. نبغى بس تفسرنا صورة الواقع لو سمحت. نعم؟ إذا وقعت الواقع تفسيرها؟ أيوه إن شاء الله بإذن الله تعالى يجيبك الشيخ بإذن الله. الأخت زهرة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أختي. الله يجزاك خير يا شيخ. عندي أسئلة في سورة المائدة. تفضلي. قول الله عز وجل إنا أنزلنا التوراة والآية الأخرى المقابلة لها إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق. كيف نوفق بين هذه الآيتين يا شيخ؟ وهل إذا وجد في زماننا هذا من يؤمن بالله ويقيم التوراة كما أنزلت من الله عز وجل هل يأثم؟ سؤال الثاني كيف نوفق بين الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وبين لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدنهم أقرب مودة الذين قالوا إنا نصارى. كيف وكيف تكون الولاية يا شيخ خاصة أنه نتعامل معهم يعني في أماكن العمل؟ السؤال الثالث أيضا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وانتهت وأولئك هم الظالمون وفي آية أخرى انتهت وأولئك هم الظالمون. ما الفرق يا شيخ يعني في جميع الأحوال هو من لم يحكم بما أنزل الله. نعم يجيبك شيخ بإذن الله تعالى. السؤال آخر لو سمحت اتفضلي. في آية بعض الآيات انتهت وكان الله مثلا غفورا رحيما أو عزيزا حكيما يعني نحن نعلم أن الله عز وجل كان غفورا رحيما وما زال يعني فما المقصود بكان خير ان شاء الله. السؤال واضح يا اخ زهره جزاك الله خير. الاخ عبد الله السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ابو عبد الله. ابو عبد الله حفظكم يا شيخ صالح. حياك الله اخي تفضل. نسال الله يحفظك يا شيخ صالح الله يحفظ. حياك الله تفضل. الو معك يا اخي تفضل ابو عبد الله. الله يحفظ. عندي سؤالين. تفضل. السؤال الاول اريد من الشيخ نصيحه لي يعني أنا مر يعني في أقولهم في ابتلاء مضايقة من الوالد وأشعر بهم وغم يعني كل ما فعلت قربات إلى الله يأتيني الشيطان يقول الله يعني لن يفعل يعني لن يعني يرفع عنك هذا زكي من قبل هذا معايا؟ معك عبد البادر تفضل. والسؤال الثاني الله يحفظك نريد من الشيخ أن يبلغنا في آيات السكينة يذكرنا بآيات السكينة. آيات؟ آيات السكينة. السكينة. آيات السكينة. بس هذا اللي. بإذن الله تعالى. الأخ فخري السلام عليكم. عليكم السلام مساكم الله بالخير. حياك الله يا أخي. عندي ثلاث أسئلة يا شيخ. تفضل. ما معنى الآية ما جعل الله المؤمن من قلبين في جوفه؟ الآية إيش؟ ما جعل الله المؤمن من قلبين في جوفه. ما جعل الله لرجل. لرجل من قلبين في جوفه. نعم. وفضل سورة الملك. نعم. وصحة ما ورد عن سيدنا عثمان رضي الله عنه أن يقوم الليل بركعة يختم فيها القرآن كاملا. نعم. جزاكم الله خير وإن شاء الله يكون في ميزان حسناتكم يا رب. امين جزاك الله خير. الاخ ماجد اخر مكالمه. السلام عليكم. السلام عليكم عبد الرحمن. حياك الله يا اخي. كفاك يا شيخ. الله يحييك يا اخ ماجد. الله يحفظك. الله يحفظك بالذكر وانصرنا بما ارسلت به الرسل. امين. تفضل يا اخ ماجد. كفاك يا شيخ صالح. الحمد لله. تفضل. انا بالنسبه ابغى اسال الشيخ صالح سؤال يعني له يعني شخصيا يعني العلم الآن العلم إذا طلبت العلم أنت يعني لازم مقيد بأنك تحفظ القرآن الكريم حتى تكون عالما. طيب معي يا شيخ؟ نعم السؤال واضح. حتى القرآن يكون نعم. وهل الإنسان إذا نسي آيات أو كان يحفظ صور من القرآن ثم نسيها هل يكون هناك ذنب عليه إذا نسي هذا صور من القرآن كان حفظها إذا نسى هل عليه ذنب؟ نعم. وما هو ذنب هذا؟ طيب بإذن الله يجيبك الشيخ يا أخ ماجد. فضل الشيخ نرجع إلى المفردات نجيب الأسئلة عشان طيب بإذن الله تعالى نبدأ بها. الأخ سعود يقول في قول الله عز وجل إذا وقعت الواقعة. هو يريد تفسير الصورة كاملة ولنا يصعب أظن محاضرة. نعم. عنوانها وقفات مع صورة الواقعة التي يسر لو حتى وعلى الموقع. نعم. أن يراها. إذن الأخ سعود يعني المقصود بالواقعة وقوع الساعة والقيامة وأخبر الله جل وعلا ما يكون فيها من أهوال ثم قسم الله جل وعلا فيها الخلق إلى ثلاثة أقسام أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة ثم المقربين وهم في المقام الأعلى ثم ذكر الله جل وعلا حال كل قوم وما أتاهم من فضله ثم ختم بذلك ببيان فضل كتابه فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لكن لنا محاضرة كاملة حول هذا الباب موجودة في الموقع في عم. موقع الراسخون في العلم موقع فضيلة الشيخ موقع الراسخون في العلم وستجد إن شاء الله تعالى التفصيل في هذه السورة المباركة. الأخت زهرة تسأل في قول الله عز وجل هو لديها تساؤل في قضية أنه لو وجدت التوراة كما أنزلت لأنها قرأت الآية إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور فلو جاءت كما هي وهذا رجل هو طبعا هذا محال. بالنسبة نعم. للتوراة كتاب أنزله الله جل وعلا على نبيه موسى عليه السلام ثم أنزل جل وعلا الإنجيل على نبيه عيسى ثم جاء أنزل الله جل وعلا القرآن على عبده ورسوله خاتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجعل هذا القرآن مهيمنا على الكتب كلها. ما في التوراة من حق فالقرآن مصدق له وما فيها من باطل أدخله اليهود أو النصارى أدخلوه على الإنجيل فالقرآن غير مصدق له لأنه باطل. لكن كان في زمن النبوة من التوراة بعض الأشياء صحيحة ولهذا قال الله جل وعلا قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. فلو لم يكن فيها شيء صحيح لما أصبح لهذا التكليف معنى. لكن الله جل وعلا يمن عليهم بما قد كان لكن كما قلنا كان في التوراة التي بين أيديهم شيء من الصحة بهذا الدليل وكما في آية الرجم حديث الرجم من اليهود لما عندما طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بالتوراة فأخفوا الآية التي فيها الرجم. والمقصود من هذا بيان أن القرآن مهيمن على الكتب كلها وأنه لا بد من الإيمان بالقرآن وأنه لا يستقيم أن يقول الإنسان أن الإنسان وجد التوراة كاملة ثم آمن باليهودية لأن التوراة فيها وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عمل بالتوراة حق العمل لزمه من ذلك أن يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمن النبي ولا تنصرنه قال أقررتم أخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. نعم فتح الله عليكم فضيلة الشيخ. هي أيضا تسأل في قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله. نعم الله جل وعلا قال الظالمون وقال الكافرون وقال الفاسقون ولكل منزلة. فإذا كان الإنسان يحكم به لنفسه يحكم بغير ما أنزل الله لنفسه فهذا فاسق. وإذا كان يحكم وهو لا يستطيع أن يتحرر من الحكم بغير ما أنزل الله للناس مع اعتقاده أن الحكم بغير ما أنزل الله هو الصواب فهذا ظالم. فإذا حكم به وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أكمل من الحكم بما أنزل الله فهذا كافر. واضح الآن؟ فإذا حكم بحالة فردية لنفسه بغير ما أنزل الله في قضية تخصه فهذا فاسق. فإذا حكم بغير ما أنزل الله لنا على الناس لسلطان أوتيه وهو يعلم أن حكم الله أفضل ويعتقد هذا لكن لأمر ما خوفا على كرسيه خوفا من دول خوفا خوفا فهذا فاسق. فإذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أكمل دينا يعتقده قلبا في ديانة أن الحكم بغير ما أنزل الله كالقوانين الوضعية أفضل من الحكم بما أنزل الله فهذا كافر. وبعض أهل العلم هذا تفصيل جيد للسياقات الثلاث وبعض أهل العلم يرى أن الكفر هنا غير الكفر الأكبر المخرج من الملة والعلم عند الله. نعم. أيضا سألت في قول الله عز وجل وكان الله غفورا رحيما تسأل في وكان. نعم هي كان هذا ما قال النحويون إنه اسم ماض لا يمكن إمرار هذا على ما يتعلق بالله ولذلك هي بنفسها ما شاء الله لا قوة إلا بالله وهي تسأل أجابت. نعم. قالت كان الله ولم يزل هذا هو الجواب كان الله ولم يزل. ويظهر أن الأخت زهرة عندها يعني حظ من علم وحظ من فهم وهذه رحمة من الله جل وعلا بها. نعم. أيضا سألت في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء فهي تسأل حول المودة والولاية. لا بد من التفريق ما بين الولاية والتعايش. فالإسلام ما جاء بظلم الناس ولا باضطهادهم ولا بقهرهم ولا بسلبهم حقوقهم وقولوا للناس حسنة ولا تبخسوا الناس أشياءهم. هذه كلها في القرآن والناس عامة تشمل المؤمن وتشمل الكافر. ثم سيرته صلى الله عليه وسلم وتعامله مع الناس ما كان يظلم أحدا صلوات الله وسلامه عليه ولا أصحابه معه. على هذا الولاية المقصود فيها المحبة والنصرة والتأييد هذا الذي جاء الشرع بالنهي عنها ولا تصرف إلا للمؤمنين. أما المعايشة مسألة أخرى لأنه لا بد منها لا بد فيها من حياة الناس ثم إن السيرة العطرة دلت عليها كما هو ظاهر. بقينا في مسألة لتجدن أشد الناس عداوة الذين أمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة الذين أمنوا الذين قالوا إنا نصارى. هؤلاء ممن دخل الإسلام من النصارى يعني بمعنى أن النصارى أقرب إلى أن يدخلوا في الإسلام من اليهود لأن النصراني لا ليس لك عليه طريق إلا أن تذكره بالصواب فيلجأ لكن اليهودية لا يمكن أن تذكره بالصواب لأنه يعرفه لكنه فيه كبر وحسد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلذلك في الغالب ولا نجزم في الغالب لا يؤمن. وقد يسلم يهودي كما وقع عبد الله بن سلام وقد أسلم بعض الناس نعرفهم في هذا العصر نقل إلينا هذا. فالهداية مسألة لا يمكن الجزم بأن لكنها نتكلم عن أحوال الأمم عامة والعلم عند الله. الأخ عبد الله وقضية نصيحته عما حدث بينه وبين الوالد وكأن الشيطان مثل هذه الأمور الشخصية أنا لا أؤمن أن تقال على الملأ العام لكنه إذا كان مبتلا بأمر ما وتعلق بالوالد فإنه يلجأ إلى الله ويسأله أن يصلح الحالة مع أبيه ويصلح الحالة مع أمه وأن يرزقه الله برهما مع اليقين بأن الإنسان لابد أن يبتلى. ولا يعتقد الناس فقط أن الابتلاء إنما يكون في البدن والأسقام والأمراض وإنما قد يبتلى الإنسان بوالد يبتلى الإنسان بوالده يبتلى الإنسان الأب بابنه أو بابنته أو بغير ذلك هذا كله وارد. والصبر على هذه الأمور لا بد منه حتى يصل الإنسان إلى مرضاة الله. فتح الله عليكم فضيلة الشيخ. هو يسأل أيضا عن آيات السكينة. كل ما في القرآن يدل على السكينة لكنه لو قرأ بعض الآيات التي يقول الله جل وعلا في آية محكمة ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. فيقرأ الآيات التي فيهن لفظ السكينة ولكن هذا ورد في القتال كثيرا لكن يقرأ الآيات التي تخرج من الأحكام غالبا. نعم. فلو قرأ من غافر إلى آخر الأحقاف من غافر إلى آخر الأحقاف غافر فصلت الزخرف الجاثية الشورى إلى الأحقاف هذه السبع لو قرأ فيها يرزق سكينة بإذن الله. بإذن الله تعالى. الأخ فخري يسأل في قول الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. نعم هذه الآية الكريمة في سورة الأحزاب وهي توطئة لما بعدها. ما الذي بعدها؟ الذي بعدها نهى الله جل وعلا عن التبني. نعم. ونهى على أن تجعل الزوجة أما. نعم. على أن تجعل الزوجة أما. فلما أراد الله أن يمهد لهذا قال هذا الحكم قال قبلها ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه يعني ثمة أشياء لا يمكن أن تجتمع. ليس المقصود أن هذه الجارحة القلب لا يمكن أن يكون اثنان منها في قلب واحد، هذا غير مقصود. ولهذا بعض الناس يقول ممكن المرأة تحمل بصبية لها قلبان لكن ما يمكن تحمل بذكر، لأن الله قال رجل ما قال امرأة، وهذا فهم سقيم ليس مرادا من الآية. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، هذا المقصود. يعني لا يمكن أن يكون هذا ابن لك وأنت لم تلده، ولا يمكن أن تكون الزوجة أما في وقت واحد، هي إما زوجة وإما أم، إما هذه أمك لها حق يختلف تماما عن حق الزوجة، وإما أن تكون هذه المرأة زوجة لها حق يختلف عن حق الأم. فلا يمكن أن تكون المرأة بالنسبة لك زوجة وأما في آن واحد، محال. فراد الله جل وعلا نفي هذا الحكم الذي كان شائعا دائعا في القرشيين، فمهد له بقوله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. كما أن بعض الأمور لا يمكن أن تجتمع، كما قال العلماء لا يمكن أن يجتمع حب القرآن وحب الغناء في قلب واحد. قد يعني يغلب أحدهما على الآخر، لكن يأتي إنسان مستوري الغناء عليه ثم يؤمل منه أن يفئ إلى القرآن، قد يكون هذا بعيدا، وهذا يندرج في قول الله جل وعلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف، ليس المقصود الجارحة بعينها. نعم. والعلم عند الله. الله يفتح لك. الأخ فخري يتساءل فيما جاء عن سيدنا عثمان رضي الله عنه أنه كان يقوم الليل ويختم القرآن في ركعة واحدة. هذا ورد عن عثمان. نعم. قال حسان ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا تسمعن وشيكا في دياركم والله أكبر وأثارات عثمان إلى آخر ما قال. المقصود من هذا إني لمنهم وإن عاشوا وإن كذا ما دمت حيا ما سميت حسانا. المقصود هذا في توقف، بمعنى ثبتت آثار أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي أن يختم القرآن في أقل من 3، وبعض الأحاديث في أقل من 7. فالجمع بينهما أن الأصل لا يختم القرآن في دون 3 أيام، لكن قال بعض أهل العلم استئناسا بخبر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وهو خليفة الراشد أنه يفعل هذا أحيانا، ممكن يعني لا بأس أحيانا أن يقوم الإنسان لا يكون ديدنه أن يقوم الإنسان الليل كله بقرآن. وقد أدركنا، بلغنا يعني عن بعض الصالحين في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ممن أفضوا إلى ربهم رحمة ربهم أنهم كانوا يقومون الليل يعني بقراءة القرآن كله في ليلة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا غالبا ما يكون في فصل الشتاء لطول الليل، لكن لا يكون هذا أمرا يصنعه المرء دائما، يبقى يتقيد بالسنة، هذا هو الأصل والأفضل والأكمل. نعم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أيضا يختم الأخ ماجد بسؤاله في من حفظ القرآن الكريم ثم نسيه، هل هو قال في الأول سؤال شخصي. نعم. هل العلماء لما تكلموا عن العلم قالوا أنه لا يلزم منه أن يحفظ القرآن بحيث أنه كما يصنع الأئمة يعني يتلوه، وإن كان هذا منقبة وشرف، لكنه إذا كان يعلم مواطن الآيات التي يحتاجها في الاستدلال والشواهد هذا يكفي. لكن عندما نقول نكفي هم لا يعني فرق، أحيانا نقول العبارة فيفهمها الناس على غير سوقها، عند فرق عندما تقول يعني يكفي لا تعني أنه هذا الأفضل، إنما تتكلم عن أدنى درجات الكمال، وهذا يعني حق. وأنا أذكر في هذا المكان المبارك عندما تكلمت عن اللحية وكنت أفر من قولي أن فلانا يأثم، فجاء بعض الفضلاء عفى الله عنا وعنهم فأخذ يتكلم عن مسألة أن عفو بمعنى كثرات، وأخذ يستدل، ولن يقول أحد أن إعفاء اللحية ليس من السنن. لم يقل أحد بهذا، ولا يمكن أن فضلا أن أقوله أنا. هذا أمر نحن نتكلم في النقاش، نتكلم فيما اختلفنا واتفقنا فيه، نتكلم فيما اختلفنا فيه. صحيح. فنحن متفقون على أن إعفاء اللحى من أعظم السنن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يعرفون قراءته من تحريك لحيته، وهذا أمر لا خلاف فيه. لكن نحن نتكلم عامة المسلمين، متى أقول أنه آثم؟ هذا هو السؤال، ليس السؤال مثلها تماما لما نقول قيام الليل. فالله جل وعلا ذكر قيام الليل وأنه من مناقب الصالحين في آيات لا تعد ولا تحصى، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ومن الليل فتهجد به إلى آخرها من الآيات التي في القرآن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدعو إلى قيام الليل. لكن لو جاء رجل

يدخل في الثالث الذي يتردد ما بين الأول ما بين الثاني، وقلنا قد يعرفه بعض الراسخين في العلم، ولا ريب أن عليا وابن عباس من هؤلاء بل في مقدمة هؤلاء، ويخفى على من دونهم. إذا تحرر هذا فيصبح الوقوف على قول الله تبارك وتعالى، لكن قال الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. فإذا وقفت بناء على الأول، وإذا أكملت وصلت قلت وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم بناء على الثالث. إذا وقفت فأنت تقصد الأول الذي لا يعلم تأويله إلا الله كوقت الساعة، وإذا وصلت وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ثم تقول يقولون آمنا به سلوار الجماعة عايدة على الراسخون، هذا يتعلق بما قلنا أنه قد يتأتى لبعض الخلق أن يعلمهم الله جل وعلا إياه، وهو مندرج في قول النبي عليه الصلاة والسلام وفي دعائه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ومندرج في قول علي رضي الله عنه وأرضاه إلا فهما يؤتيه الله من يشاء في كتابه. وقد يمن الله جل وعلا على بعض خلقه ببعض الفتوحات يصطفيهم فيدلهم على ما أغلق على غيرهم مما يتأتى للإنسان معرفته. وقل ربي زدني علما، أي علما بالقرآن. نعم. الأخ أحمد من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم أحمد من السودان. السلام عليكم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي، تفضل. الشيخ السلام عليكم. عليك السلام، حياك الله أخ أحمد. جزاك الله خير على هذه البرامج التي تقدمها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين حسناتك وأن يبارك لك في علمك يا شيخ. آمين. عندي سؤالان في الإعراب. تفضل. قوله سبحانه وتعالى في سورة المزمل وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، أرجو إعراب كلمة خيرا. السؤال الثاني قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لماذا جاءت كلمة البر بالنصب؟ وجزاك الله خيرا يا شيخنا. وجزاك إن شاء الله. لختم مريم، السلام عليكم. أم ريم، السلام عليكم. عليكم السلام، ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل يا أختي. يا شيخ بعض الآيات أقرأها وما أعرف تفسيرها، وش الحكم؟ عندك آيات معينة أم ريم؟ لا ما عندي. بشكل عام. طيب خيرا إن شاء الله. أبو عبد العزيز السلام عليكم. عبد العزيز السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أخي عبد الرحمن. حياك الله يا أخي، تفضل. عفوا بس إنه الصوت عندي ما هو واضح. أولا أسأل المولى جل وعلا أن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى من الجنة. آمين. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب. لدي ثلاث نقاط أتمنى من الشيخ صالح أن ينورني فيها. الله ينور عليك وعليك. تفضل. معايا؟ معك عبد العزيز، تفضل يا أخي. أيوة، موقف الإنسان من النصوص الترغيب والترهيب في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة. نعم. على سبيل المثال قول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وأيضا حديث لا يدخل الجنة تقاطع رحم، فكيف يوفق الإنسان نفسه ما بين هذه النصوص؟ يعني بمعنى إذا كان نص الترغيب موجود في الشخص ونص الترهيب موجود في نفس الشخص. نعم. قد يقول قائل إذا انطبقت في هاتين الصفتين هل أنا من أهل النار أو أنا من أهل الجنة؟ ونسأل الله أن يرحمنا وأن لا يؤخذنا بسوء أعمالنا. آمين. الاستفسار الآخر، عندما نقرأ القرآن في المسجد ويأتي شخص ويسلم علينا، هل نقطع الآية ونرد السلام أو نكمل الآية ثم نرد السلام؟ أتمنى رأي الشيخ صالح في ذلك. والقرآن الكريم كما نعلم وتعلمون جميعا أنه إما أن يكون حجة للشخص أو حجة عليه. فكيف للإنسان أن يكون من الناس الذين يكون القرآن بإذن الله حجة لهم لا حجة عليهم؟ هذا ما أحببت الاستفسار عنه. وشكرا. جزاك الله خير، الله يفتح عليك أخ عبد العزيز. الأخت محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أختي. بغيت أسأل يا شيخ. تفضلي. يا شيخ، الآن يواجه المسلم من المنكرات اللي تكون موجودة في حياته، قد يواجهها يعني في بعض الأماكن التي يعني منها ما يستطيع أن الشخص أنه ينكر، ومن بعض المنكرات ما لا يستطيع إنكارها، بحيث أنه إذا أنكر ترتب على ذلك عمل إنكاره أمور أخرى كعقوق والدين أو قلة علم لدى المسلم لا يستطيع أن يبلغ القول الصواب فيها. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، قوله تعالى وقولوا للناس حسنا، كيف يعمل بها المؤمن في حياته مع الناس؟ طيب يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. أم عبد الرحمن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أختي. قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أبغى تفسير الآيتين، وهل يعني سيبتلى كل مؤمن في هذه الدنيا، وهل له علاقة بقدر إيمانه وصدقه؟ ونهاية السورة ختمت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأن الله لمع المحسنين. أبغى تفسيرها، وهل يعني بينها وبين بداية السورة ربط الآيتين اللي قلتها؟ بإذن الله تعالى يجيبك الشيخ إن شاء الله. نبدأ فضيلة الشيخ. الأخ أحمد يسأل في إعراب وما تقدموا لأنفسكم من خير. في المزمل قال ربنا ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. وسأل فيما أظن عن إعراب كلمة خيرا. تجد فعل يتعدى لمفعولين، تجدوه الواو الجماعة فاعل والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، وخيرا مفعول به ثان. تبقى الضمير الفصل هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، هذا أوجه. وبعضهم ربما جعل خيرا تمييزا لهو، لكن الإعراب الأول أصوب. قال في السؤال الثاني، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وأشكل عليه أن اسم ليس يكون مرفوعا، لأن ليس من أخوات كان، وكان ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. وهذا إعراب البر يا أخ أحمد من السودان. البر هنا خبر ليس مقدم منصوب، خبر ليس مقدم منصوب. هتسأل طبيعي بديهيا عن اسم ليس المتأخر. اسم ليس المتأخر المصدر المنسبك من أن وما دخلت عليه، يعني ليس البر أن تولوا وجوهكم، هذا يسمى مصدر أن وما دخلت عليه. والمعنى ليس توليتكم وجوهكم قبل المشرق والمغرب البر، ليس توليتكم وجوهكم قبل المشرق والمغرب البر. فالبر اسم ليس خبر ليس مقدم، وأن تولوا أن أداة نصب، وتولوا فعل مضارع منصوب والجماعة فاعل، وما وأن ما دخلت عليه مصدر منسبك في محل رفع خبر اسم ليس خبر في محل رفع اسم ليس مؤخر، هذا الإعراب. الله يفتح عليك فضيلة الشيخ صالح. الأخت مريم تسأل، لمن يقرأ القرآن ولا يعي لا يلزم من حيث الأجر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف، فيتؤجر على تلاوتها للقرآن ويرفع بها الدرجات ويكفر بها إن شاء الله عنها الخطايا. ولا يوجد أحد يقرأ القرآن كله فيفقه تفسيره كله، لابد من الرجوع إلى كتب العلم، لكن عليها أن ترجع ما استطاعت إلى بعض كتب التفسير حتى تزداد بصيرة وعلما بدينها، وحتى تكون أخشع أشد خشوعا عند التلاوة. لكن لو لم تفعل فهي تؤجر على التلاوة، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ماذا تنصح من تفاسير فضيلة الشيخ؟ تقرأ من مثلها تفسير بن سعدي وتفسير ابن كثير لكونهما مختصران. الأخ أبو عبد العزيز يسأل أيضا في موقف الإنسان في قضية الترغيب والترهيب، ما جاءت في بعض الآيات. هذا سؤال حسن. ولكن هذا يحيي الرجاء والخوف في الإنسان، وأن لا يغلب الرجاء على الخوف ولا الخوف على الرجاء، لكنه إذا عمل طاعة يغلب جانب الخوف حتى لا يعجب بعمله، وإذا عمل معصية غلب جانب الرجاء حتى لا ييأس من روح الله جل وعلا ولا يقنط من رحمته. لو أن الإنسان يقرأ القرآن ودخل المسجد أحد الناس وسلم، الأفضل أن يرد بالإشارة، الأفضل أن يرد بالإشارة، ولو قطع ورد السلام لا حرج، لأن القرآن ليس كالصلاة، في الصلاة يرد بالإشارة لدلالة السنة على ذلك. بقينا في القرآن، ويمكن أن يقطعها، لكن لو رد بالإشارة أرجو أن لا يكون هناك حرج، ولو توقف ثم رد السلام ثم عاد لكان حسن، لكن لا يحسن لمن دخل المسجد أن يسلم على من يقرأ القرآن. وداخل المسجد لا يخلو في من يراه من أحد حالين، فإن لم يكن إلا أحد بعينه فلا حاجة إلى أن يسلم، وإما أن الأول مشغول بالقرآن، لأن الأول مشغول بالقرآن، لكنه إذا دخل وهناك جمع وسلم فالذي يقرأ القرآن لا يلزم برد السلام، لأن رد السلام فرض كفاية في عمومه، فيرد من لم يكن يقرأ القرآن. نعم. أيضا يسأل السؤال الأخير في كيف يكون القرآن حجة لنا لا علينا؟ العمل به بمحكم الإيمان بمحكمه ومتشابهه والعمل به، فالقرآن يكون حجة للعبد إذا آمن به إيمانا عظيما، قام به في ليله، عمل بمحكمه، آمن متشابهه، هذا يكون القرآن حجة له. أما عياذا بالله من فرط فيه ولم يعمل به وعمل بضده، هذا يكبه القرآن على وجهه في النار. نسأل الله العفو والعافية. الأخت محمد تسأل في مواجهة المنكرات، منها ما نستطيع إنكاره ومنها ما لن نستطيع. هذا واقع لنا جميعا، والإنسان يختلف سطوته، سلطانه، قدرته، جاهه، حاله، علمه. والمهم يبدأ بالأضعف، وهو أنه الخطوة الأولى ينكر في قلبه، فإذا أنكر بقلبه برئت الذمة، وبعد ذلك ينظر إلى قدراته، فإذا غلب على ظنه أنه يجهل في هذه المسألة فليتريث، وإذا غلب على ظنه أن ثمة مفسدة أكبر ستحصل من إنكاره فليتوقف، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والمعين الله سبحانه وتعالى. أخت محمد أيضا تسأل في قول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا، أي هذا من أدب القرآن، فإن الإنسان يتعامل مع الناس بالكلمة الطيبة وغض الطرف وإقالة العثرة واختيار الكلم الطيب، وهذا من سماحة الإسلام، وهذا عام في المؤمن والكافر، وهذا يدفع المؤمن إلى أن يثبت على الدين ويؤكد الإخاء بين المسلمين، وبالنسبة للكافر يقوي من رغبته في الدخول في الإسلام، لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. الأخت عبد الرحمن تسأل في قول الله عز وجل أحسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا، هذا في سورة العنكبوت. نعم. لا بد من الابتلاء والاختبار والفتنة، لأن الفتنة هنا بمعنى الاختبار، قد جاءت الفتنة على عدة معان في القرآن حنرها العلماء، لكن هنا بمعنى الاختبار، وهذا الابتلاء قد يكون في الأبدان، قد يكون في الأوطان، قد يكون في العلم، قد يكون في الوالدين، قد يكون في الولد، يختلف، لكن لا بد منه ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ثم جاء قالت هل لها علاقة بآخر الآية، آخر الآية آخر السورة، قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بعض أهل العلم من المتأخرين قال، نقل هذا عن بعض السلف لكنه غير صحيح، في أنه إذا لمت بنا المسألة نسأل أهل الثغور يعني المجاهدين، وقالوا هم إلى الصواب أقرب، واحتجوا بهذه الآية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وليس هذا بصحيح، سورة العنكبوت سورة مكية ولا علاقة لها بالجهاد، لأنه قد يكون المجاهد جنديا لا ليس له بضاعة من العلم، والأصل سؤال العلماء، وإنما المقصود مجاهدة النفس، مجاهدة النفس، فالعلاقة قائمة ما بين خاتمة السورة ومقدمتها، في أن الإنسان يبتلى فيجاهد نفسه، فإذا جاهد نفسه هداه الله جل وعلا، فإذا ارتقى بنفسه إلى مرتبة الإحسان قبل الله جل وعلا منه أعظم من غيره. نعم. فتح عليكم فضل الشيخ. نواصل في مفردات القرآن الكريم. يقول الله عز وجل وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، معنى مفردة رقد؟ رقد في اللغة النوم القليل المستطاب، أعيد، النوم القليل المستطاب، يقال رقد رقودا فهو راقد. يأتي الإشكال أن أهل الكهف بنص القرآن ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، فكيف يقال عنهم أنهم رقود مع أننا نقول لغة إنه القليل المستطاب؟ لماذا قال عبر القرآن هنا برقود؟ هم فعلا كانوا رقود، لا كانوا رقودا، عبر عنه برقود لأنه كان يعتقد أنهم موتى، فأصبحت 300 سنة و9 سنين بالنسبة للموت شيئا قليلا، أصبحت شيئا قليلا، فلهذا عبر عنها بأنهم رقود. تحسبهم أيقاظا لأن أعينهم كانت مفتوحة، وهم في الأصل رقود، ولم يقل نائمون، لأن الناس كانوا يظنون أن هؤلاء انتهوا وأنهم موتى، فإذا قسنا 300 على اعتبار السنين والقرون وحال الموت فلا ريب أنها تعتبر رقدة فيما يظن لهم، فيما يظن بهم في أنهم موتى وهم ليسوا